وفاك. انا راضي يا حبيبي برضاك. وياك وياك الدنيا حلوة وياك في صفاء وجفاك. انا راضي يا حبيبي برضاك. تعاندني تكايدني مطرح مطرح وياك. تعاندني تكايدني مطرح مطرح وياك. تعاندني تكايدني مطرح مطرح وياك. طوانات كيروفون الأستاذ فريد الأطرش. افضل احبك من غير ما اقولك اني بحبك. افضل احبك من غير ما اقولك اني بحبك. لحد قلبك ما يوم يديلك اني بحبك. وافضل احبك شعللت حبي ولا فيش في قلبك عن حبي فكرة. وانا وقلبي نحلم بقربك اليوم وبكرة. شعللت حبي ولا فيش في قلبك عن حبي فكرة. وانا وقلبي نحلم بقربك اليوم وبكرة. ومهما فاضي يتذل حبك. ومهما فاضي يتذل حبك. معرفش أكره معرفش أكره. وأفضل أحبك على قلبك ينقال عليه الضار. ويقولوا عن حبك ان النعيم في النار. خايف على قلبك ينقال عليه بعد اللي كان بينا حرام يغدر بيتك. فين الحنان فين الغرام فين عهد حبك؟ بعدين وياك يا ظالمني ده انا روحي فداك يا بياني مخلص في هواك يا خايني من اللي كان. بعدين وياك يا ظالمني ده انا روحي فداك يا بياني مخلص في هواك يا خايني لك انا مخلص في هواك يا خايني.